السية في أصبعه الشريفة ثم نسبها إليه وقال اللهم، هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير واحد الكتاب ولا السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو هذا صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله ذات الخلق هذا باطل. نعم. قوله الله تعالى: وعلى من عليه الصلاه والسلام قال: والعلو والعلو كلها لازمه له سبحانه وتعالى، لا يرجع عاليا على خلقه. اما الاستواء فهو صفه لله قاله اذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك ارتبه بثم، مع ان العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله الى شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم. استوى الماء والقشر، يعني تثبت من ذا استوى الماء والقشر هذا يذكره النحويون استواء والتسوية معناه تساوى هذا وهذا. نعم. قوله تعالى: وما عرفنا عنهم ما قد بلغ، هل يتبرؤون بهم انهم لا يؤمنون او لا يتبرؤون لهم؟ لا تستمر اذا صحت السنه صح النسل، من لازم صحه السنه صحه النسل. ومن ذلك قالوا مع السلامه من الشذوذ، فلا الشذوذ هذا في النسل. نعم. تأويل واضح بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا، البصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع الذي استشعرت في الله، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب ان تجمع الاعين مثل بايدينا كذلك. الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. اما الليل الكتابي هو من غروب الشمس الى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاه وفيه هو الى طلوع الفجر. وهو اختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الاقاليم. نعم. من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله في سخط الله، وفي اخره واعوذ بك منه، اعوذ بك منك، يلجا الى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني اسمع صفات متضاده، يعوذ بالرحمه من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم. لا ما يجوز هذا، إذا لا تدعى ولا

وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون لزعمهم، وإنما يأتون البيوت من ظهورها. الله نهاه عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج من الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، أن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب بسيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالثوب وهو محرم أيام الجمرة، وضربت له القبة في نيرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتفاخر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على الأرض استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستوى معلوم، يبين له معنى الاستوى وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاعه على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. قول الله تعالى انه يتكلم بكلام قبيح يزيغ قلوب من جاء من خلقه. نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق افرد صفه الكلام بفصل خاص، وذلك لاهميه هذه المساله وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. صفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم، وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث قديمة، الله لا زال يتكلم لأنه سبحانه بصفاته قديم أجلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أجلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث فيها كثيرة، سيريد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق